معنى؟ طيب المخلوق ده سبب، المتوكل على غير الله في هذه الصورة زاد في أمر السبب، جعل المخلوق هذا ليس سببا فقط بل فوق السبب، فلم يكن من أهل النوع الأول ولم يكن من المعتدلين الذين يجعلون الأسباب الشرعية كما أراد الله، فجعلوا هذا فوق السبب، فصار هذا أيضا توكل مخدوش، توكل مخدوش ليس بتوكل صحيح. معنا؟ ومن هنا لا يصح أن تقول توكلت على الله وعليه، ولا يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليه، وجعلوها من نوع ثاني الذي هو شرك الألفاظ والأقوال، وهو شرك خفي وشرك أصغر وليس كالنوع الأول. عرفنا يا إخوان؟ فالنوع الثالث وهو مباح، يوكل مخلوقا من الناس، رجلا من الناس في أموره، في بيعه في شرائه، معنى هذا أمر مباح، وكل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة في حاجة، معنى إخوان؟ ليه؟ لأن الموكل فوق الوكيل، الموكل فوق الوكيل، إنما في الحالة الأولى والثانية الموكل يعتقد نفسه دون الوكيل. عرفتم؟ فاتضحت هذه من هذه، تميزت الأنواع. إذا لا، إن التوكل من الفرائض، أو أن التوكل من الفرائض، من الفرائض، من هذه المسائل الأولى، قال أن التوكل من الفرائض، يعني الواجبات، من العبادات، ها؟ طيب، ويتوقف عليه إما صحة الإيمان وإما كمال الإيمان. فكم من أنواع أعطانا عبد الرحمن زعزوه؟ جميل. أول التوكل الشركي، ها، ومعنى الاعتماد الكلي على غير الله في جلب الأرزاق، في دفع المضار، في الولد، في غفران الذنوب، في النصر وما إلى ذلك. عرفنا؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثاني أقل منه. طب النوع الثالث مباح. الثانية من المسائل أنه من شروط الإيمان، إن كنتم مؤمنين، معنى، وقد يكون مطلق الإيمان وقد يكون الإيمان المطلق. الثالثة تفسير آية الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب واحد يذكر الله عنده ما فيش وجه، إذا في نص يخرجش من الملة لا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، طيب تليت الإيمان ما فيش زيادة، ما يدلش على الكفر. قد يكون مسلم عاص، مسلم فاس، إيمان ناقص، معناه وعلى ربهم يتوكلون. التوكل الصحيح لأهل الإيمان الكامل، الإيمان الصحيح، وعلى ربهم يتوكلون أيضا نفهمها في ضوء التفصيل السابق لأنواع التوكل على غير الله. قال الرابعة من المسائل تفسير الآية في آخرها، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ألف آخر الأنفال، معناه ومعناها الصحيح أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، فيها تسليح للنبي عليه الصلاة والسلام وتصبير، معناه وتثبيت، وفيها كذلك تسليح لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت وترغيب في البقاء والدوام على الاتباع. الخامسة تفسير آية الصلاة ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة. أنت إذا رهبت من مخلوق قل هذه الكلمة،

في شيء النصوص ها جميل ها ما في توزن إيمان أبي بكر الصديق وإيمان الأمة درجة عن ميزان أو إيمان أبي بكر الصديق ها ما في خصوص عندما اعتزل نفق حنظلة لا بأس ها يستدل به كذلك يلا بسم الله يخرج من النار وكان في قلبي مثقال حبة من خردل من الإيمان حبة من كذا من الإيمان طيب مفيش ها أدلة كثيرة في السنة ها سنة فليغيروا بيدي وذلك أضعف الإيمان صح وفي الحديث الثالث وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان سبحان الله يدل إيمان يتفاضى ويزيد وينقص صح؟ ها؟ القرآن؟ طيب ها؟ كما يرزق الطيب جميل طيب بقي شيء من السنة؟ ها؟ ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ها؟ ما فيش ابحثوا حصلوا كثير في السنه في زياده الايمان ونقصان قوتي وضح ها تمام سنت عند الشيخ احمد بن متعب ها من احب لله ها عايز يقول فقد استكمل الايمان شوف صح شوف ادله كثيره ولا ما كثير كثيره جدا مصطفى بارك الله فيك طيب قال الشيخ من الزوائد ايضا انه عند الشدائد ينبغي الانسان ان يعتمد على الله مع فعل الاسباب عند الشدائد الصحابه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الخليل ابراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل النبي عليه الصلاه والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل معنا يا اخوان طيب الامر الثالث يقول ان اتباع النبي عليه الصلاه والسلام مع الإيمان سبب لكفاية الله للعهد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين معنى يا إخوان فإذا أردت أن تنال كفاية الله عليك بالإيمان والاتباع إنه المؤمن مخلص مضيع لن ينال الكفاية الكاملة لهذا ننتهي نحن وإياكم من هذا الباب العظيم وهو باب في بيان التوكل على الله سبحانه وتعالى وأنه من أعلى مقامات العبودية وأنه من الصديق وأنه من الفرائض والواجبات يلي هذا الباب باب آخر وهو في التحذير من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله غدا صباحا نواصل المدارسة في هذا الباب الجديد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دروسنا ان شاء الله مستمره اليوم في مسجد الانصار من بعد صلاه العصر كتاب الموطا لابن المالك ثم رياض الصالحين في صفحه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته